بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا المجلس متعلق باستمرار ما بدأنا الكلام فيه من قضايا المعرفة، وهي الأركان الستة. وهذه الأركان الستة التي بدأناها بالتعريف بها، ثم فنينا بعد ذلك بالأربع أشياء الانتفاعية التي ينبغي ألا تكون موجودة في من يسلك الطريق، ثم هذا اليوم موعدنا مع الموانع، موانع المعرفة 21، والتي تنقسم بموانع متعلقة بالذات الإلهية وموانع متعلقة بالبشرية. يعني بمعنى آخر، موانع متعلقة بالله، المانع للتعرف هو ذات الله، والمانع الثاني، النوع الثاني من الموانع، هو مانع متعلق بنا نحن، نحن السبب في هذا المانع. وهي تصل إلى 21 مانع. الموانع المتعلقة بالله مثل أنه سبحانه وتعالى محيط ولا يحاط به، ومثل أيضا أنه شديد الظهور، ومثل أنه أيضا خفي في الظهور، التضاد شدة الظهور مع الخفاء، ومثل أيضا أنه سبحانه وتعالى دائم الظهور، ومثل أيضا أنه معرفته، يعني المعاني والمعارف التي نتعرف من خلالها عليه هي أعلى المعارف، ومثل أيضا سعته، وأنه سبحانه وتعالى لا يسعه شيء، هو الذي يسع ولا يسعه شيء كبير، فلا يستطيع أحد أن يأتي على آخره. ومثل أيضا اختلاف الماهية، اختلاف الماهية يعني اختلاف كما يسمونه النوعية، إنجاز التعبير، المادة، وإن كان الله ليس بمادة، لكن اختلاف الشيئين دائما يسبب عدم التقارب والتآلف. اختلاف الماهية بين العبد وبين ربه، هذا ما يتعلق بموانع المعرفة المتعلقة بالله، سنأتي عليها بالتفصيل. ثم تأتي الموانع المتعلقة المتعلقة بنا نحن، مثل ضعف حواسنا، حواسنا الإدراكية ضعيفة، مثل بأنه عندنا شيء اسمه الجثمانية والمادية، فغلبت الجثمانية والمادية تحول بيننا وبين العلاقة مع الله أيضا بالتعرف. ومثل أيضا شدة الظلمة والحجب وكثرة المعاصي، ومثل أيضا امتلاء القلوب بغير الله من المباحات، ومثل حجاب الكون، وجود الكون أصلا، ومثل الجلوس مع من لا يعرفون الله، ومثل إثبات الأشياء مع عدم نسبتها إلى الله، ومثل الحواس الظاهرة التي عندنا في الإدراك التي تتعامل مع الماديات والمجسمات والكتل، والتي لا تتعامل مع المعنويات، ومثل كثرة عيوب النفس ورؤيتها لنفسها ولذاتها. فيتحصل من ذلك تقريبا 20 أو 21 مانع. سنبدأ أولا بالكلام على الموانع المتعلقة بالله. أول مانع يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو مانع المتعلق بالإحاطة، أنه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. وأشار الله إلى عدم إحاطتنا، ليس إحاطة الكتلة، لأن تخيل الجسمية في الله ممتنع، وإنما إحاطة الإدراك يعني العلم، فقال لا يحيطون به علم، وذكر أنه سبحانه محيط بكل شيء، محيط بكل شيء معنوي ومادي، من غير تصور بأنه مثل السماء السابعة مدور، وبعدين الأشياء في باطنه، يعني محيط يعني مدور زي الكرة، وبعدين في شيء داخل الكرة، فإحنا اللي داخل الكرة، لا، ده تخيل، ده ما ينفعش يكون في العلاقة مع الله. وده من أسباب موانع المعرفة، إن إحنا شيء غير مدرك، مهما نحاول نتصور ما بنعرفش نوصل لشيء معاه سبحانه وتعالى. فكبر الشيء واتساعه وعظمته للإحاطة يمنع من تمام المعرفة بالله سبحانه وتعالى. لكن ما نسب لسيدنا أبو بكر الصديق من قوله إدراكي بأن إدراكك لا يدرك إدراك، التي عبر عنها البعض بأنه معرفتك بأنه لا يعرف معرفة، فيكفينا من قضية العدم، من عدم إحاطتنا به ومن قضية إحاطته بنا أن ندرك أنه لا يحاط به. مجرد هذا المعنى يعتبر معرفة في ذاته، يعني إنجاز، تقدم مرحلة، يعني يسمون نقلة نوعية في العلاقة والتعرف. مجرد بس أن أنا أعرف أن اللي أمامي العلاقة معه وطريقة التعاطي معه مختلفة عن بقية الأشياء، دي لوحدها معلومة مهمة. أي إنسان بيتعامل مع الأشياء البسيطة أو الأشياء المعقدة، مجرد ما يعرف بس أن الشيء ده طب بيتعامل بأنهي طاقة، بالطاقة الشمسية ولا بالطاقة الكهربائية ولا بالطاقة التوليد ولا بإيه بالضبط، يعني مجرد ما يعرف بس نوع من أنواع الطاقات اللي بيتعامل بها هذا الشيء، هو يعتبر بيسموه قطع نص الطريق. فمجرد معرفتنا بأن الله عز وجل لا يحاط به، وكلمة لا يحاط به يعني لا يعرف على الكمال، يعني لا يمكن أنا أصل إليه على التمام والكمال. مين هو كامل المعرفة بالله؟ ده بالنسبة، كامل المعرفة بالنسبة للخلق. مين هو كامل المعرفة بالله على الإطلاق؟ لا يوجد، لا يوجد. هتقول سيدنا محمد أكمل الخلق، أكمل الخلق في المعرفة بالنسبة للخلق، أما بالنسبة للخالق فلا شيء ينسب للخالق كنسبة، مش نسبة انتساب، نسبة تنسيب. يعني عرف من ربنا قد إيه؟ عرف 50% من ربنا سيدنا محمد، عرف 90%، فضل له 10%، يبقى أنت حددت الله، يبقى أحط به، يبقى عملت له طول وعرض وعمق، وعملت له وحدات معرفية، هو 100 وحدة معرفية عرفت منهم 50 و60، إن شاء الله حوصل للبقية. فكامل المعرفة بالله على الإطلاق من غير نسبة إلى الخلق لا يوجد. أما كامل المعرفة في الله بالنسبة للخلق يوجد، هو سيدنا محمد. عدم وجود الإحاطة وعدم إدراك النهاية لله سبحانه وتعالى، ده بيفرز مكاسب للبشرية لا حصرية. أول المكاسب هي السعادة اللانهائية في من إليه المنتهى. فالله هو المنتهى، يعني كل الآمال وكل الأحلام وكل الأهداف نهايتها في الحقيقة الله، لأنه أعلى الآمال وأعلى الأحلام. لكن هذه النهاية التي نصل بها إلى الله ليست هي النهاية، هي نهاية بلا نهاية. وهذه هي القضية الكبرى المتعلقة بالمعارف اللانهائية، يعني الله لا يحاط به، إذن المعارف فيه لا نهائية. إذن أنا حجم ما يدخل علي من المعارف من الله سيكون حجم غير معدود، وبعدين حيفرز لي نتيجة أخرى مهمة، وهي أن أنا بعد كده مش حكون قاعد في نوع من الحصرية. خلصت الكتاب، خلصت الأربع سنين بتوع الكلية، خلصت العلوم الموجودة في الفن دوت، وبعدين شوف فن غيره بقى، ملل. قال لك مفيش معايا ملل، أنا لا حصري ولا نهائي، أي صفة فيها بتكون لا نهائية، أي صفة، صفة الوحدة، التعرف داخلها بكل لا نهائي، ومجموع الصفات التي ليست لها نهاية. احنا نقول مجموع، أو نقول كلمة مجموع أنا طلعه كام؟ 300 صفة مثلا، لا ده ما احنا بنقول مجموع، يعني مجموع الصفات التي في علم الله، مجموع الصفات الإلهية أيضا لا نهائية، وده بيدينا سعادة لا نهائية. تخيل وإحنا بنتعرف على بعض، واحد تعرف على واحد صاحبه، وبعدين اللي جذبه إليه إن هو وسيم حلو، وبعدين جذبه إليه تاني إن هو لما تكلم معه تكلم معاه بلباقة، وبعدين جذبه تاني بعد شوية تعرف عليه لقى إنسان كريم، وبعد شوية لقى كمان إنسان ويا فتي وعلى الإخوان جد أبدا، لا كده فتى، يعني كده ايه، يعني تقول ده راجل، ده واد فعلا واد يعني تحس انك انت ومعاه عمره ما يأثر معاك، ينجدك، مغيث. وبعدين كمان لقيته ان هو ممكن يفديك وقت مشكلة، يصدر نفسه مكانك، يقول لك بص انت مالكش دعوة بالموضوع ده انا هشيله. وبعدين ايه ده كل شوية بيطلع في صفات. طب وبعدين فجأة مات. يعني كده الصفات خلصت، هتعيش على ذكر الصفات. عشت على ذكر الصفات كم مرة؟ مرة اثنين، ما خلاص مفيش جديد بقى، بتكرر نفس المتكرر. ده بيورث الملل بحسب الطبيعة. طيب هو ما ماتش، هو قاعد عايش، بس أنا اللي مت. خلاص انقطعت العلاقة، انقطعت السعادة المتولدة من معرفة الصفات الحلوة اللي كانت فيه. طيب لا هو مات ولا أنا مت، بس هو صفاته خلصت يعني، لغاية كده ما فيش جديد. أدي لي سنة وسنتين بمر عليه وبنمشي نخرج مع بعض، وهو نفسه اللي عرفته من سنة هو اللي من سنتين، ما فيش حاجة تغيير، حاجات حلوة بس يعني برضو ملل، أنا عايز جديد وعايز كده. فتعرفت على واحد تاني طلع عنده حاجات أعلى، فنقلت أو اديت جزء. الله عز وجل ما عندوش كده، اللي هو بيموت ولا أنا بموت، اللي هو بيموت ولا أنا بموت، وصفاته متعددة إلى ما لا نهاية. كل ما أعرف حاجة يطلع لي حاجة، كل ما أعرف حاجة يطلع لي حاجة. إيه ده؟ ده معناها اللي بخاف منه من قضية، عارف الواحد لما يحب يروح فسحة بيروح فسحة من الملل، يقول لك عايز أغير جو، أخرج من الأربع حيطان اللي أنا قاعد فيهم دول. ولو راح لمصيف مرتين يقول لك أنا زهقت منه، شوف لنا مصيف ثالث، نغير حاجة رابعة. بص أنا زهقت من البلد دي كلها، أنا عايز أخرج وأشوف حتة تانية خالص، عايز الجديد. الملل ده مشكلة، مشكلة الملل دي محلولة مع الله. صفات لا نهائية. وكمان إيه الصفات اللي كانت اللي انت شفتها في البشرية؟ كانت صفات متوقعة، الكرم، مجد، مش عارف ايه، كل ده متوقع موجود، بس ممكن ما يكونش موجود بس متوقع. المشكلة عند ربنا ان هو غير متوقع، مفاجآت. فجأة تلاقي كده حاجة طلع لك، ايه ده يا عم، في ايه وفي كده. واكتر حاجة بقى مش موجودة بأي حد ممكن تتعرف عليه موجودة في الله، هي التجلي. التجلي ده لفظ متعلق بهذا الطريق، لكن لما نحب نقوله باللغه بتاعتنا ان هو يديك من اللي عنده. يعني صاحبك اللي هو الجميل ده ينفع يديك من جماله؟ هو بودي جارد وجسم كده حلو، ينفع يديك شويه من عضلاته وحاجاته ويديك كده يبص لك بصه فيديك شويه؟ عنده فلوس كتير ينفع كده فجاه وهو فلوسه الكتير دي تلاقيها بقى عندك زيه عشان انت صاحبه؟ اي حاجه عنده ينفع تنتقل اليك وتبقى عندك زيها منه؟ صح. مع الله عز وجل بيحصل التجلي ده، فهو حي يوم يتجلي عليك بحياته يقول لك انا هديك من حياتي زيها، هخليك خالد، هخليك ابدا لا تموت، هخليك سرمدي ابدي. هو في كده؟ ده طلع في كده، طلع ان هو ممكن يديني منه ويديني منه من صفة الحياة، ويديني منه من صفات تانية، من صفات تانية. يديني ممكن من أي حاجة. أهل الجنة كلهم بيسموهم في الوصف كما جاء في الآثار بني إسرائيل على جمال سيدنا يوسف، جمال سيدنا يوسف من جمال سيدنا محمد، وجمال سيدنا محمد من جمال الله، فهو بيديهم من جماله. كلهم يديهم زي ما اداهم من حياته، وبعدين يديهم من صفة الملك، يقول لهم يا أهل الجنة، وبيقول لهم كده في خطاب صحيح البخاري يا أهل الجنة، كل الخطابات بتاعته يا أهل الجنة، يعني بينسب الجنة إليهم. يا أهل الدار يعني من يملك الدار، يعني بيديهم من الملك، ملكه بيديهم من صفته فيها، بيتجلى عليهم بصفة الملك، فيقولهم أنتم مالكون حدش ينزعكم فيها. وبعدين يديهم من صفة الإرادة، صفة الإرادة اللي هي متعلقة بأنك أنت عايز الشيء يحصل، فيقوم يقول لهم لهم فيها ما يشاءون، اللي أنتوا عايزينه يحصل. ده أنت بس اللي كنت نسمع في القرآن أنك أنت إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هنبقى كده بجد. يتجلى على أحبابه بصفاته يديهم، عمرك ما تلاقي حد ممكن يديك كده إلا مين؟ إلا من انتسبوا إليه. اللي انتسبوا إليه اللي هم المشايخ الوارثين، لما بيكون ليهم أصحاب بيأخذوا من صفاتهم لأنهم ربانيين كما وصف الله، ولكن كونوا ربانيين يعني متصفين بصفات الله. فمن صفات الله العطاء، يوم هم كمان يعطوا فيتعلم يروح يعلموا غيره، يكون عندهم صفات حسنة يقوم يخرج منهم طاقة تتمنى للآخرين يكون عندهم زي اللي عنده، يقوم بكثرة المجالسة تحصل المجانسة، يقوم ينتقل، يسموها انتقال الأشياء عبر الأثير، يقوم يحصل انتقال للمعاني وانتقال للصفات. دول عشان انتسبوا إليه، لكن ده مش كتير، مش كتير النوعية دي من البشر، تلاقيهم كده 1 في مليون، حاجة نادرة يعني. الله بقى في الجنة بيتعامل مع الكل كده، كلهم ياخدوا، كلهم ياخدوا، يتجلى عليهم بالصفات. تخيل لما واحد يكون عنده الكمال في الصفات وانت مصاحبه وكل شوية يديك حتة، يقولك خد دي كمان ودي من عندي، يديك من صفته، من صفة الإله. دي حاجة مش سهلة، دي بتدل على كمال المحبة اللي هي الواحد لما يكون عنده خصوصية. يعني مثلا لو واحدة جميلة قوي اتجوزت واحد، هي اصلا حاسه ان جمالها اسراه، تخيل هي بقى تفكر ان تديله هو من جمالها عشان يبقى هو جميل قوي، يقول لك لا اديله عشان يتفرعن عليا ويفرد ريشه ويشوف نفسه وبعدين يشوف له يشوفها بره والستات كلها تيجي عنده وانا اضيع عليا. لا، تخيل ربنا لا، يروح مدينا من جماله، يدينا من صفاته، يدينا من غناه، يدينا من قوته، يدينا من ارادته، يدي مش خايف. هيحصل ايه؟ ولا حاجة. سيدنا محمد عمل له ايه في يوم القيامة؟ اداله من عظمته. فلما جه يوم المحشر في الشفاعة والناس عايزة تطلب اي حاجة، فمرضيش هو ياخد الوجاهة زي ما بيقولوا كده، ربنا يصدر كده يقول للناس انا الله، حقه ده هو الاله، لكن يخلي اي حد عايز يطلب منه لازم يطلب من سيدنا محمد فيقول لهم انا له، فيديله من عظمته يتجلى. مين اللي في الموقف ده ممكن يضحي بموقف زي ده؟ تخيل انت هتطلع عامل مشروع ضخم كبير جدا، انت عمرت نصف الكرة الأرضية، تخيل واحد مش معمر قرية، معمر عمل مشاريع في نصف الكرة الأرضية في 3 قارات، 3 قارات بقت فلة خلاص، بقت جنة على الأرض. ممكن نستنى منه يروح يدفن نفسه بالحي ويقول انا ما عملتش ولا حاجة، خش القبر وخلاص، نفسه بيطلع على الستيج بقى ويقول يا جماعة الحمد لله ربنا وفقني ان انا عملت الموضوع ده. طبعا دي اللحظة التاريخية اللي مستنيه. تخيل الله ما عندوش هذا التشوف، يديها لمين؟ يديها سيدنا محمد، يقول له انت اللي اطلع وقول انا هحل لكم الموضوع ده، تبقى انت كبير القعدة، كبير الكون في اللقطة دي. فالله عز وجل صفاته ليست لها نهاية وغير متوقعة. مين اللي يتوقع أن ممكن حد يبهت عليه بحاجته؟ صعب. الله عز وجل كمان يعني العطاء، لما هو بيتكلم على العطاء بيتكلم على العطاء المبهر، يعني يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. النساء خلقنا من اللطف ومن الجمال الإلهي، فربنا بين كده يعني عارف الذرة في المجموعة الشمسية تمثل إيه؟ مش في الكرة الأرضية، في المجموعة الشمسية الذرة تمثل إيه؟ ولا حاجة. فربنا تجلى على النساء في الدنيا بذرة من جماله، ذرة كده، وبعدين بيقول لهم إيه؟ بيقولون انتوا عارفين الضرة اللي مبهدلاكوا دي ومخلياكوا متشحتفين على الاخر في الستات؟ او تخيل في عندي هناك في الجنة حور في القصور، لو اطلت بوجهها لانطفأت الشمس منها، الشمس دي ظلمت، الشمس اللي حرق الرؤوس والأبدان دي كانت حضاء الشمس مش هتتشاف من إشراقة وطلة وجهها. يعني عايز يقول أنا عندي مش كتير، أنا عندي اللي أنت ما تتخيلوش، الشمس اللي أنت مش عارف تبص فيها، تبص فيها تروح تغمض عينيك، أنا يطلع لك واحدة بجمالها تغطي على الشمس. إيه ده؟ يعني أنا عايز يقول إيه؟ مش عايز يقول إن أنا عندي ستات حلوين قوي، ده عايز يقول أمال أنا جمالي إيه؟ الله، ده أنت هتشوف اللي عمرك ما تخيلته ولا شفته ولا خطر على بالك. لأنه هو بيقول في حاجات في أقل من كده اللي هي في الجنة اللي فيها الحور أصلا، بيقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده جنة قاعد يوصف فيها ويحكي فيها في القرآن كتير. فبيقول لك دي أنت دي اتدهورت فيها وتعبت وسحت وخلاص مش قادر، أمال أنت لما تيجي عندي وأزيح لك الحجاب وأبيح لك النظرة وأقول لك شفت. وطبعا دي أحد الأسباب الواحد وعشرين، أحد الأسباب الواحد وعشرين لطفه بنا في الحجاب. ليه أسباب التعرف موانحها كتير، منها الحجب، منها شدة الجمال وعلو الصفات الإلهية وعدم قدرة التحمل، إن هياكلنا ما تتحملش معانيه. قال له أرني أنظر إليه، قال لن تراني، لن تراني مش إيه؟ مش يعني مش بلاش، لن تراني يعني قولا حاسما وقاطعا، ما ينفعش إنك أنت لو شفتني أنت هتروح، هيكلك لن يتحمل معناي. طبعا ودي تبين المقام المحمدي، إنه إزاي أباح له النظرة في دار الدنيا لما أخذوا في المعراج، أخذوا في المعراج فبين حجم التجلي الإلهي لسيدنا محمد اللي بيبين حجم المحبة، حجم التجلي، يعني إيه الكواليتي، إيه الماهية بتاع سيدنا محمد العظيمة دي اللي فيها كل التجليات دي اللي خلته يتحمل النظرة الإلهية، يتحملها مع أن الجبل راح اتهد وتفتت وتدمر. وده يبين أن سيدنا محمد لما ربنا أخبر بأنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، وربنا بين في التجلي على سيدنا موسى أنه تجلي على الجبل فندك، فقال لك لو القرآن بتاعي اللي هو صفاتي دي تجلت بها على جبل هي الكلام، الجبل مش هيستحمل. فعايز يقول إيه؟ عايز يقول أنا تجليت به على قلب محمد، ومنه تلطف لكم المعنى والصفة فجاءت إليكم على طريق اللطيف، يعني على طريق خفي كده لطيف، يعني بشويش مخفف يعني، فياخذ منه كل واحد السقية بتاعته. الوارثين بقى ياخذوا بشويش، الأمة المحمدية ياخذ من سيدنا محمد بشويش. فعلى قدر ما هو يبين القدر المحمدي وبيبين ان سبب التعرف على الله لازم يكون في الأصل عن طريق سيدنا محمد، وان الدخول المباشر على الله مش هيحصل لأن ربنا جعله أحد شقي التوحيد. وده من المعاني العظيمة المتعلقة في باب الدخول على الله، أنه لا دخول عليه إلا بسيدنا محمد، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني هو ربنا قصد أنه يجعله النصف بتاع التوحيد، النصف كده كلمتين هو نصف التوحيد، فكونه يجعله نصف التوحيد يعني عايز يقول لا وصول إلى توحيدي إلا من بابي، هو مدخلي. والكل عارف كده بقى في الصلاة التحيات لله، افتكر أنه دخل على ربنا لوحده بيتحي على ربنا بي يعني بيلقي التحية، التحيات لله الصلوات والطيبات يا الله، قال له على طول، قال له أنت فاكر نفسك داخل علي لوحدك؟ ده من غير شق التوحيد حبيبي محمد كنتش هتخش. ألقي عليه السلام فإنه في حضرتي فما دخلت علي إلا به، السلام عليك أيها النبي، على طول هو قاعد في الحضرة الإلهية، قال له انظر إلى الحضرة المحمدية فإنك ما دخلت إلى الحضرة الإلهية إلا بالحضرة المحمدية، أنا الذي تجليت عليه وهو الهيكل الوحيد الذي يتحمل أن أتجلى عليه، فتجليت عليه فمنه انسابت إليكم المعارف والمعاني فدخلتم علي به. ولذلك اللي يشوف المعاني المتعلقة بصفات الله الكبيرة هيشوف قد ايه ان ربنا معانيه لا تنتهي، وقد ايه ان معانيه عظيمه، وقد ايه ان معانيه تستوعب معانيه يعني صفاته، تستوعب كل الطبائع. يعني الناس مخلوقة من طبائع كتير، واحد طبعه جلالي، واحد طبعه جمالي، واحد يحب الشدة، واحد يحب اللطف، واحد يحب السماع، واحد يحب الشغل والعمل. فتلاقي الناس اللي هي واحد يحب الديكور والفن والإبداع، بتوع الديكور والفن والإبداع عمل لهم السماوات والأرض مثلا، بيبين لهم بيعرفهم يعني لو شايفين الإبداع الهندسي سماوات بغير عمد ترونها. شفتوا حاجة زي كده؟ مشفتوش. يعني إبهار، مش إبهار يعني، عارف واحد لما يحصل له الإسكات خلاص كده الدنيا تقف، الزمن يتوقف، ولا إحنا فين؟ هو كده بيقوله، بيقوله بغير عمد ترونها، إبهار. فبيعرف الناس بتاعت الذوق الهندسي الاختراعي الإبداعي، يعرفهم بالكون والهندسة بتاعته، وفي كل فن وفي كل مجال يوريهم الإبداع بتاع كل حاجة. بتوع الطب يوريهم شوية، بتوع الأعماق بتاعت الماء والكون يوريهم شوية، بتوع الجيولوجيا يوريهم، كل حد يوريه. وبعدين في ناس طبعها لطيف بتحب الموسيقى وبتحب السماع، فيقوم ياخدها على الإسماع بكرة يسمعهم ويناديهم، هو يناديهم من هنا وهم ايه يميلوا من هنا، ما يستحملش. ده الواحد لما بيقعد يسمع بعض الأصوات الشجية الحلوة والألحان المطربة النقية المدروسة، يقعد يقول لك أنا حسيت إن أنا في ملكوت تاني. ودي عبارة عن إيه؟ عن ذرة في المجموعة الشمسية، يعني ولا حاجة من الكلام اللي بكرة هيسمعه. يعني سيدنا أبو موسى الأشعري، سيدنا النبي بيقول إن هو امبارح أنا قعدت أسمعه. سيدنا النبي معروف يعني إيه الذوق النبوي، سيدنا النبي يسمع سيدنا موسى الأشعري، معناها ذوق النبي ده أعلى الأذواق، معناها سيدنا موسى ده يعني حاجة عالية. فقال له أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ده أنت إذا مزامير آل داود يعني صوت سيدنا داود كان يضرب به المثل، فكان مجرد أن يقرأ الزبور الكلام اللي ربنا نزله عليه الوحوش تهدى، تقعد يعني الأسد كده والنمر يقعد قصاد الخروف ما يعرفش يعمل حاجة، الصوت راح مسكنه هدي كده، وبعد يقول ايه ده في ايه، وبعد يطبطب على الخروف جنبه، مش عارف هو هو خلاص تاه راح من نفسه. يا جبال أوبي معه والطير، الجبال الحجر قاعد يقول يتكلم من الجمال اللي هو دخل المسام بتاعت الجبل. الطير بتطير، بقتش تطير، وقفت. ايه ده ايه الصوت ده، مع ان الطيور دي عندها البلبل، يقول لك اصوات البلابل، لكن بلابل مين جنب سيدنا داود؟ او صوت سيدنا داود ده اللي مسكت كل حاجه ذره في المجموعه الشمسيه بالنسبه لله ولا حاجه. تخيل مثل ما تسمع الكلام الالهي يقول لنا يا أهل الجنة، يخاطبنا، هيكون شكل الخطاب إيه؟ هيكون شكل المسموع إيه؟ إحنا بنتكلم على صفة، هذه الصفة في إدراك المعاني فيها المؤثر على الأبدان بتاعتنا لا متناهي، لا متناهي. وده بيبين أن الطبائع مهما كثرت وتشعبت فإن في صفات الله ما يستوعبها، محيط، لا يحيطون به علما، لكن هو محيط ويستوعبها كلها ويدي كل طبع ما يناسبه. اللي يحب الإبداع في الإنشاء يديله يوريه ويبهره وما ينتهيش الإبهار. اللي يحب يسمع يقوله عندي، انت بتقول لي انا كنت بتسمع أم كلثوم، لا تعال بس انت عمرك ما سمعت حاجة، تعال تعال هتسمع اللي عمرك ما سمعته. انا مش هسمعك داود خالص، انا هسمعك انا بحكي لك اهو. الناس بتحب الأزهار والأنهار والبساتين وجمال المنظر والصورة. قال له أنا بعمل لك في جنة بأعد لك فيها ليه آلاف السنين، آلاف السنين. قال لك كلما غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له مقعده في الجنة. يعني كل يوم بيحصل أكثر من 5 مرات إعداد في الجنة، إعداد يعني معنى ده، يعني ده شيء زي ما بيقولوا بوصايا. عارف الواحد يقعد يعمل في البيت بتاعه 2 سنين عمال يجهز فيه عشان ايه؟ لكن عايز اخش بقى داخله يعني بص كل حاجة من كله، مش عايز همسة فيها ما حصلتش. طب ولو عنده فلوس زيادة عايز يعمل شاليه، ولا كده انا هعمله اصلا، هعمل بقى جنينة واعمل بقى شغل هنا، والحجر بقى الفرعوني والحجر اللي مش عارف ايه، واعمله من جوه بقى قصر. فبيقول له ان الجنة بتاعتك انا عمال اوعد فيها، وعدت للمتقين، وعدت يعني. طب ربنا ممكن قادر يقول كن فيكون، هو عايز يبين له اولا القدر، ان مش تكاويه، مش حاجة وخلصناها، مع ان انا قادر اعمل كده، هتعجزني في ايه يعني؟ ده كن فيكون، ده انا اللي بعمل كل حاجة. كن كانت، قال لك لا مش كن كانت، انا بقى كل حاجة بقى جواها هعملها بتفصيلة عشان اذكر اسمك على مر العصور والأزمنة، اجيب سيرتك على طول عند الملائكة اللي كانوا اعترضوا زمان، اللي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا له كده، قالوا طب انا هخليكم تبنوا الجنة بتاعته. لدرجة ان سيدنا الامام البيهقي في كتابه فضائل الاوقات ذكر ان اهل الملائكة في الجنة بيعودوا يبنوا في الجنان، فقال لك يبقى الملك اللي موجود في الجنة دي والملك اللي موجود في الجنة دي جيران بقى، فبيسلوا مع بعض، فده ساعات عنده شغل كتير وده فضي شوية، فاللي فضي شوية زهق، فقول له انت يعني ايه الاخبار عندك؟ قول له والله انا صاحبي ما بيبطلش، ده انا شغال ليل نهار، ده انا تعبت. يوم التاني يقول له ايه؟ يقول له اما نحن فجالسون ما عندناش حاجة. قال له لما؟ قالوا صاحبنا لم يرسل المدد، صاحبنا لم يرسل المدد، ده حتى الملائكة بتقول مدد، ده طلعت كلمة عالمية في السماء والأرض. فقال لك صاحبنا لم يرسل المدد، ده معنى كده ان هم قاعدين عمالين يعدوا السؤال. والله ده اخر صوتي، ممكن تقدمي تقعدي هنا او لو حبيتي تقربي. فهم قاعدين يعدوا شغالين، معنى كده ان الزمن اللي بيمر علينا ده بيمر عليهم هناك وهم قاعدين شغالين، شغالين بامر مين؟ بامره. يعني معنى كده ان نحن منه على بال، نحن على الخاطر، نحن موجودين في الاعداد والتعظيم. يعني ممكن يقول لهم خلاص كن فيكون، دي جنه فلان، دي جنه فلان، اقفل عليها بالشمع الاحمر والضبه المفتاح لغايه ما يجي يفتحها ويخش، خلاص كله محفوظ في الصون. لا، ده بيقول لهم ده اشتغل جهزوها له، لا لا لا دي ما اعملها بالطريقه دي، دي نعملها له في اخر ديزاين نزل مش عارف في مجله مش عارف ايه. طبعا لا مجله ولا يحزنون، بس يعني هو القضيه في الاخر ان كل حاجه معموله باتقان وتعظيم. صفه التعظيم دي بقى تخطر على مين؟ عبد لا يملك من امره لا دنيا ولا اخرى، عبد لا يساوي شيئا، خلق من عدم وليس له حق في شيء، يقوم يملكه ويديله من صفته في الحياة، وكمان يشغل له الناس اللي اعترض عليه شغلهم خدم عنده، ويبقى ذكره على مر السنين، مش مثلا يخلصوا له الجنة في 10 سنين وخلصنا، أو كان زمان بيشتغلوا في جنة فلان، لا ده طول الوقت دائما وأبدا ذكره موجود. مش قال اذكروني أذكركم، يقصد أنه يذكرنا دائما حتى من غير، حتى واحنا العبد بقى قاعد شارد يا عيني وناسي، العبد اللي قاعد في المعاصي 60 سنه ده بيعمل ايه لفوق عشان يطلعه؟ وجنته عماله تعد فوق، تعد بايه؟ تعد بان هو الله سيتوب عليه وسيقلب سيئاته الى حسنات، وتنقلب هذه الحسنات الى امدادات في الجنه، فتطلع فالملائكه تشتغل، كل ده وذكره موجود. الحاصل ان الله عز وجل صفاته غير متوقعة، ودي أكبر شيء بيسعد الإنسان، الشيء الغير متوقع والمستمر المبهر والدائم. ممكن واحد يبهرني بموقف ويبهرني مدة سنة، لكن بعد كده خلاص ما عندوش، خلصت، ده على طول ما بيبطلش. الله عز وجل المحيط بيقول أنكم لا تحتاجون غيري. كلمة محيط يعني عارف لما بيقول ربنا للإنس والجن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، ما فيش نفاذ، بيتكلم على القهر والهيمنة. لكن الإحاطة هنا إحاطة رعاية، إحاطة إن يا جماعة أنتم مش هتلاقوا أحسن من هنا، ما فيش، لأن مش ده سقف التوقعات بتاعكم هيحصل، ده سقف التوقعات بتاعتكم ولا حاجة، ده أنتم هتخترقوا سقف التوقعات ده وتطلعوا في حتت عمركم ما تخيلتوا أنكم تكونوا فيها. الله عز وجل لما آخر واحد في صحيح البخاري دخل الجنة، النبي بيحكي عنه بيقول إن آخر واحد دخل الجنة عمل إيه؟ قعد يخش من الباب، وبعدين ربنا قال له إيه؟ الخزائن قدامك، الوصف كده في الحديث، خش من الباب عن الخزائن قدامك. خزائن إيه؟ خزائن الأعطيات، يعني شوف أنت الخزائن دي عايز منها إيه عشان تديهولك اللي أنت عايزه. فقعد ياخد من الخزائن، ولقى الخزائن دي أشكال وألوان، يعني نفترض في التخيل أن الخزائن دي فيها مثلا صكوك، قصور من العاج، قصور من الألماس، كامباوند مثلا في بسينات، وفي اللي على قد ما عرفته في الدنيا، وما ده اللي يعرفه وده آخره، ما عندوش حاجة تانية. فقعد ياخد من اللي يعرفه كل حاجة، هو ياخد الصكوك بتاعتها، الصكوك الصكوك مثلا. العبد لما خلص ربنا قال له إيه؟ قال له انتهيت؟ قال نعم يا رب. قال رضيت؟ قال نعم يا رب. يعني آخر ما غير حساب، ده آخر واحد، آخر واحد دخل كان متبهدل، أخذ من غير حساب. قال له ولكنك نسيت كذا، ولم تأخذ كذا، ولما لم تأتي على هذه. قاعد يفكروا بحاجات ويقولوا على حاجات هو أصلا ما يعرفهاش، لأن ده نهايته. عارف واحد لما يجي من مثلا من قرية يخش على المدينة، هو لما يجي من قرية يخش على المدينة، هو كان يعرف العربية اللي بتوصل، عمره ما شاف مترو، إيه ده؟ في حاجة اسمها إيه ده؟ بيعمل إيه ده؟ وبعدين هو حتى علب الكنز ما يعرفهاش، من علب الكنز دي حقيقة عندها في الشوارع، يعني ولا حاجة عندنا. هو اللي بيخش الجنة ده عامل زي ده بالظبط، جاي ولا عارف حاجة، لأن الكواليتي وسقف التوقعات. تخيل بقى اللي جه من القرية للمدينة ده سافر نيويورك، راح لندن، حيتوه. فاكر زمان لما بيقول لك أنا لما دخلت، النكتة اللي بينكتوها على الناس اللي ما تعرفش المدينة، قال لك لما دخل بيقول لك أنا سبت القاهرة ازاي؟ قالوا من زمانها غرقت. قالوا لي أنا دخلت الحمام ومش عارف بشد بتاع كده، لقيت المية نزلت، رحت جريت، المية نزلت معناها الدنيا هتغرق، يعني افتكر ان ده بقى ايه، فيضان بقى نازل بتاع السفون، افتكر فيضان، لكن زمانها غرقت، انا سبتها وجريت. هو مش مدرك ايه الموجود، اهي الجنة فوق الادراك نفسه، لدرجة ان ربنا يقعد هو بيوريه يقول له لا ده دي انت ما تعرفهاش، ودي انت ما خدتهاش، ودي انت ما جاتش على بالك. ده اول بند، اللي هو بند المتعلق بالإحاطة، وده بند من أعلى البنود. البند الثاني من البنود 21 المتعلقة بصفات الله، يعني الحجب الموانع في المعرفة المتعلقة بذاته هو، شدة الظهور. شدة الظهور إن ربنا عز وجل من أسمائه الظهر، وفي مشكلة في الحاجات الظهرة قوي، لما تكون ظهرة ظهرة لغاية ما بننساها. فمن شدة ظهوره كان أفوله، يعني من شدة ما هو واضح وظاهر لغاية ما أنا ما بشوفوش، ما هو ظهر قوي. فالشمس مين اللي بيبص عليها كل يوم يصحى الصبح؟ عندنا شمس النهاردة، ده من كتر ما هي ظاهرة ما فيش. فشدة الظهور دي بتمنع رؤية المنظور، فما تخليش الإنسان يلاحظه ولا يشوفه. طب أنا لما بلاحظ الشيء هدور عليه ليه؟ يعني شيء أنا ما شفتوش عشان هو ظاهر على طول، أنا هبص عليه ليه؟ الديمومة، السبب الثالث ديمومة الشيء. تخيل أنت دلوقتي إحنا على طول عندنا حاجة اسمها الهواء، هذا صبح وليل، النفس ده بنتنفسه النفس هواء اكسجين. مين بيفكر هو بيتنفس اكسجين؟ حاجه على طول يعني. ممكن تلاقي الواحد حب يفكر فعلا فعلا اخر مره افتكرت ان في اكسجين احنا بنتنفسه هو سبب حياتنا. هتبص ممكن تعجز انك انت تدور كم سنه مش كم شهر ولا كم يوم. انا كم سنه مش فاكر موضوع ان في حاجه اسمها اكسجين مع ان انا بتنفسه. يبقى شده الظهور ودوام الظهور دوام الشيء وجوده ده بيخلي الانسان ما يلاحظش الشيء. الالف انا الفت الشيء بعد ديمومته وشده ظهوره فمش واخد بالي منه. الملائكة ده بس مثال على شدة الألف إن الواحد لما يكون يألف الشيء على طول خلاص. الملائكة عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر في صلاة العصر. ورديات يجوا ناس ينزلوا ملائكة وبعدين يطلعوا تانين يستلموا بدلهم ورديات اللي ربنا بيسألهم كيف تركتم عبادي الحديث الطويل ده. الملائكة دي بتعمل ايه؟ هي عبارة عن عروج يعني بتعرج من السماء الى الارض. ايه ده بجد؟ بس ده شيء اصبح ما يعني من شدة الالف مرتين في اليوم خلاص. طب احنا ايه اللي بيبهرنا؟ يبهرنا لما نسمع ان في الخبر اتعمل مرة زي ايه؟ معراج سيدنا النبي يبهرنا اتعمل مرة. طب مش الملائكة بتعرج على طول؟ ليه ما انبهرناش يعني؟ شدة الألف الدوام والاستمرار. الشيء لما بيكون مرة بيكون عزيز يكون محفور في الذهن ومحفور. يكون مرات كتير خلاص. الصحة حد يقول إن الصحة دي حاجة عالية قوي؟ عادي يعني أنا لسه نايم ولسه صاحي. نايم وصاحي وما بينهما صحة ولا واخد باله. امتى يعرف؟ اول ما يتشد الفيشه مفيش صحه دلوقتي في عندك مشكله. بدا يجري عشان يعالج. ايه ده؟ انتبه انتبه لالف الديمومه اللي انقطعت منه. الديمومه اللي كانت معاه في الصحه ما كانش واخد باله. فيبقى شده الالف مع الله عز وجل في الظهور يمنع التعرف انه دائم معاه كل حاجه على طول. احنا خدنا لغايه دلوقتي ثلاث اشياء. الشيء الرابع اللي نختم به اليوم هو شده الخفاء. وده من الاشياء العجائب. الله الظاهر والباطن. فتخيل انت بقى بتتكلم على واحد ظاهر شده الظهور مع الف الظهور وديمومه وفجاه نقول لك هو كمان خفي. لا ده شيء صعب يعني. انت كده بتخش في التضاد والتعاكس. يعني هو ظاهر ولا باطن؟ هو جلي ولا خفي؟ قال لك هو الاثنين. هنا بدات تصعب العمليه. التعرف على شيء فيه الشيئين المتعاكسين لا كده كتير. احنا دماغنا ما تستوعب اذا كانت هي مع شديد الظهور ودائم الوجود في الديمومه احنا ما بنعرفش وبننسى وما بنشوفش. وكمان تحطه خفي مع شده ظهوره. طب ما انا كده معذور بقى. معذور انا لو قلت لي هو خفي اصلا اقول لك ما عشان خفي انا مش شايف ومش عارف اتعرف. اقول لك ما هو خفي بس هو ظاهر. وبعدين هيظهر بعد كده في الاسباب ال 21 بقيتها ازاي هو ظاهر وباطن وبيحصلش وممكن يحصل التعرف من خلال الظهر والباطن. فهو سبحانه وتعالى شديد الخفاء لأنه لطيف. من أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي منها صفاته أنه لطيف. اللطيف يقول إن هو الخفي الذي لا يظهر إلا لأهل البصائر. أهل البصيرة هم يشوفوا الخفاء ده يلاحظوه غيرهم لا. فهو سبحانه وتعالى لطيف يعني شديد الخفاء. عشان كده قالوا من معاني اللطيف بالنسبة للخلق قالوا من يوصل إليك المنافع في خفاء. يوصل لك الشيء اللي تنتفع به من غير ما يظهر لك. تقول اللهم أنت الصاحب في السفر، فتلاقيه صاحبك في السفر والكرسي اللي جنبك فاضي، لطيف خفي. لو واحد تاني على قلبك زي العسل وخفيف من صحابك لازم ياخد الكرسي، في كثافة موجودة، لكن هو لا خفي، ما تلاقيهوش بيعمل لك أي مشكلة، خفي. فالله سبحانه وتعالى خفي عن الحواس وظهر البصائر، ولذلك البصائر اللي تحب تتعرف عليه بتتعرف عليه لأنه بيظهر لها. تخيل هو بيختفي ويظهر لها، يعني هو يظهر البصائر الخفية ويختفي عن الحواس الظاهرة. حاجة تجنن، حاجة تخيل الواحد يعني الحواس الظاهرة ما تعرفش تشوفه بيها، والبصيرة الخفية هي اللي تشوفه بيها. ده هو بيعمل من معناه ومعناية، بيعمل فيه أنا برضو الظهر والباطن، وبيقول لي خلي بالك ده أنا عامل فيك مني كتير، وإنت مع الكثافة بتاعتك ومع كل حاجة فيك تقدر تتعرف عليا برضو، تعرف توصل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.